يصلونها يوم الدين وما يشهده المقرب تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من قصار السور.